الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. هذه الآيات الكريمة من سورة عبس جاءت بعد قوله جل وعلا: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقض ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه الآيات. بعدما بين جل وعلا كمال قدرته على البعث بتكوين الإنسان، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، تكوين الإنسان من قطرة مني وانتقاله من طور إلى طور حتى خرج من بطن أمه ثم نشأ على هذه الأرض، هذا فيه دلالة على كمال قدرة الله جل وعلا على البعث. ثم بين جل وعلا دليلا آخر على كمال القدرة فيما بين يدي الإنسان وما هو محتاج إليه وما هو في متناوله وحاجته الضرورية، وهو طعامه وشرابه، كيف أوجده الله جل وعلا. فلينظر الإنسان إلى طعامه نظر اعتبار وتأمل، كيف أوجد وأخرج من الأرض. أنا صببنا الماء صبا، أرسل الله جل وعلا المطر من السحاب على الأرض. قراءة الجمهور أنا صببنا الماء صبا بفتح الهمزة وقرئ بكسرها، إنا على الاستئناف، إنا صببنا الماء صبا، أرسل الله المطر من السحاب على الأرض فارتوت الأرض، ثم شققنا الأرض شقا، شق الأرض جل وعلا لهذا النبات، نبات ضعيف يشق الأرض هذه الصلبة القوية، وهذا الشق يكون على قدر النبات، إن كان النبات متينا فالشق على قدره، وإن كان ضعيفا فالشق على قدره، وإن كان متكاثر فعلى قدره، وإن كان ورقة واحدة أو ورقتين فعلى قدرها. أن صببنا الماء صبا، ثم بعد صب الماء، لأن شق الأرض يكون بعد صب الماء، ولهذا جاء بثم التي تدل على الترتيب والتراخي، يعني ما هو على طول ينزل الماء فتشق يشق النبات الأرض، ثم في تراخي، يتكون النبات ثم يخرج بإذن الله. ثم شققنا الأرض شقا لهذا النبات فأنبتنا فيها أي الأرض حبا ما يكون من الحبوب كالقمح والشعير والذرة والدخن والأرز وسائر الحبوب حبا وعنبا. العنب معروف وأول نباته مثل سائر الحبوب، فإذا وجدت الشجرة أثمرت بالسقي في موسمه وفصله. فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا. أنواع النباتات: القضب ما يقبض ويقص فترة بعد فترة كالقت الذي هو البرسيم، وما يجز من أنواع الأوراق يجز ثم ينبت مرة أخرى، يعني يطول. والنبات الأصل والجذع في الأرض، ويقطع ما على ما فوق الأرض ثم يخرج، هذا هو القبض، يعني يقبض أو يقلب يقطع أو يقبض قبضا باليد ثم يجز، ويستفاد منه بجزه هذا، لأن هذا غير الحبوب. الحبوب لابد من استوائها وارتفاعها وتكاملها، وأما القضب فهو ما يقبض أو يقضب ويقطع لينتفع به، ينتفع به الآدميون وتنتفع به الحيوانات كالبرسيم ونحوه، والآدميون مثل الأوراق التي تؤكل. وعنبا وقضبا وزيتون، شجر الزيتون، يمتن الله جل وعلا بهذه الأشياء على عباده. والزيتون يؤكل وعصيره دهن ويدهن به ويستصبح به، يعني يصلح لإيقاد السرج. وزيتونا ونخلا، والنخل نعمة من الله جل وعلا عباده، ومثلها الرسول صلى الله عليه وسلم بالمؤمن الذي لا يسقط منه شيء، يعني هي مفيدة ونافعة في كلها، في جذعها وورقها وخوصها وعشيبها وثمرها. وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا. حدائق جمع حديقة، وهي الأشجار الملتف بعضها ببعض، وغلبا بمعنى ثخينة أو متينة أو مظللة للظل الكثيف أو عريضة. وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. فاكهة يشمل جميع أنواع الفواكه التي يتفكه فيها، يعني تؤكل كفاكهة غير ما يؤكل للشبع والغذاء، وإنما تؤكل فاكهة كسائر الفواكه من البرتقال والتفاح والمشمش وغيرها من الفواكه. وفاكهة وأبا. الأب هو نبات للدواب والبهائم، وهو عام لكثير من النباتات، وقد ورد أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه سئل ما الأب، فقال: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني؟ إن أنا قلت بكتاب الله ما لا أعلم، لا أدري. وعمر رضي الله عنه قرأ هذه الآية وقال في نفسه ما الأب، ثم قال علام هذا التكلف ابن الخطاب، ما يلزم أن تعلم كل شيء. وهذا يدل على ورع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في أنهم لا يقولون عن شيء من كتاب الله برأيهم، ما حفظوه من النبي صلى الله عليه وسلم قالوه، وما لم يحفظوه لا يقولوه وإن علموا معناه. وقد يعلم المرء معنى الشيء لغة بمعرفته للغة العرب يعرف هذا الشيء، لكن ما يقول في القرآن برأيه، وإلا فهو نبات معروف تأكله البهائم. يقول هو كل ما أنبتت الأرض مما لا يأكله الناس، يعني الذي تأكله البهائم، ولا يزرعونه من الكلى يعني العشب وسائر أنواع المراعي. فعن أنس رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه قرأ على المنبر فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا، إلى قوله وأبا، قال كل هذا قد عرفناه فما الأب. ثم رفض عصا كانت في يده فقال هذا لعمر الله هو التكلف، فما عليك ألا تدري ما الأب، اتبعوا ما بين لكم من هذا الكتاب فاعملوا به، وما لم تعرفوه فكلوه إلى ربه، كله إلى الله جل وعلا الذي هو أعلم به. وقيل الأب ما ترعاه البهائم سواء كان رطبا أو يابسا، فهو أعم من القضب. قضبا، القضب الرطب الذي يجز ويحصد رطبا ثم يعود بإذن الله ينبت يزيد، فهو أعم منها الأب، يعم القضب وغيره. متاعا لكم ولأنعامكم، هذا الإيجاد والتكوين متعة لكم وتتمتعون به أنتم وأنعامكم. يسر الله جل وعلا لكم قوتكم ويسر لكم قوت أنعامكم حتى لا تتعبوا فيها. والأنعام في الأصل هي ثلاثة الأنواع: الإبل والبقر والغنم، لأنها هي التي يحرص عليها الناس ويقتنونها ويحتاجون إليها. وإن كان هذا قوت لجميع الحيوانات، إلا أن الناس يهتمون بأنعامهم بهذه الأنواع الثلاثة، وهي التي تجب فيها الزكاة إذا كانت سائمة الحول أو أكثر، بخلاف سائر الحيوانات فإنها وإن كثرت عند بعض الناس فلا تجب فيها الزكاة بنصاب معين، وإنما يبقى فيها صدقة التطوع، كالخيل مثلا والطيور والغزلان وغيرها من الحيوانات التي قد تقتنى لكن لا يشملها اسم الأنعام. الأنعام يراد بها الإبل والبقر والغنم، وهي التي تصح في الهدي وتجزئ في الأضحية والعقيقة وغير ذلك مما ورد في الشرع تقديمه لله جل وعلا والتقرب إليه بذبحه. وقوله تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه، فيه امتنان وفيه استدلال بإحياء النبات من الأرض الهامدة على إحياء الأجسام بعدما كانت عظاما بالية وترابا متمزقة. كما قال الله جل وعلا: فرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. أنا صببنا الماء صبا أي أنزلناه من السماء على الأرض ثم شققنا الأرض شقا أي أسكناه فيها فدخل في تخومها وتخلل في أجزاء الحب الودع فيها فنبتت وارتفع وظهر على وجه الأرض فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا. فالحب كل ما يذكر من الحبوب والعنب معروف والقضب هو الفصفصة التي تأكلها الدواب رطبا ويقال لها القت. ونخلا وزيتونا وهو معروف وهو أدم وعصير أدم ويستصبح به ويدهن به. ونخلا يؤكل بلحا وبسرا ورطبا وتمرا ونيئا ومطبوخا. ويعتصر منه رب وخل وحدائق غلبا أي بساتين على الحسن. وقال قتادة: غلبا نخلا غلاظ كرام. وقال ابن عباس ومجاهد: هو ما التفت واجتمع. وقال ابن عباس أيضا: غلبا الشجر التي يتظلل به. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: وحدائق غلبا أي طبال. وقال عكرمة: غلبا أي غلاظ الأوساط. وقوله: وفاكهة وأبا. أما الفاكهة فكل ما يتفكه به من ما يتفكه به من الثمار. قال ابن عباس: الفاكهة كل ما أكل رطبا، والأب ما أنبتت الأرض مما تأكله الدواب ولا يأكله الناس. وحدائق غلبا متاعا لكم ولأنعامكم أي عيشة لكم ولأنعامكم في هذه الدار إلى يوم القيامة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.